إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولا مع قوله جل في علاه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. واليوم سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع الآثار الإيمانية التي يكتسبها العبد من خلال تأمله في هذه الآية الكريمة. يعني الإنسان حينما يقرأ القرآن المقصود أن يزداد إيمانه ويزداد تعظيمه لله سبحانه وتعالى. إذن حينما يقرأ الإنسان القرآن يأتي السؤال: أيكم زادته هذه إيمانا؟ سمت يقرأ القرآن تيشوفاش يتفقد قلبه ما المكسب؟ أشنو المكسب اللي كسب من هذه القراءة؟ هل ازداد إيمانه؟ فهذا إن زاد إيمانه فهذه علامة تاع الخير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، يعني المنافقون، فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني تزيدهم الإيمان، تقوى الإيمان تاعهم، تيحسواش بدك الدرجة تاعت الإيمان تتزداد، يزداد إيمانه. إذن فهذا هو المقصود من تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. إذن ما هي الآثار الإيمانية؟ احنا سمعنا الآن بأن الله تبارك وتعالى هو جنود لا يحصي عددها إلا هو، ولا يحصي قوتها إلا هو سبحانه وتعالى. ورأينا بعض هذه الجنود والتي هي غيض من فيض، غير شويه كي تنقولوا احنا، اما الحقيقه الجنود يعني كون الانسان يحيط بها فهذا لا يمكن، او يعلم جلها فهذا لا يمكن كذلك. اذن ما هي الاثار الايمانيه؟ اشنو هو المكسب اللي تنكسبوه من خلال وقوفنا مع هذه الايه الكريمه؟ اول مكسب ان المؤمن يمتلئ صدره وقلبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى. إلى الإنسان شاف هذه القوة كلها من ملائكة وريح وصيحة ورعب وزلازل وخسف وفياضانات وصواعق، هذه جنود الله يسخرها سبحانه وتعالى كيف يشاء، يسخرها سبحانه وتعالى كيف يشاء. فأحيانا تكون رحمة على قوم وعذابا على قوم، فيا للقوة ويا للعظمة. فالإنسان تولي القلب تاعو آش مباشرة خصو يعظم الله تبارك وتعالى، تعظم الله تبارك وتعالى. وتعظيم الله مطلب، هذا مطلب لكل مسلم، أنه خصو يكون في القلب تاعو آش التعظيم تاع الله تبارك وتعالى، لأن هذا سينعكس على صلاته وعبادته عموما. أشنو القضية؟ علاش دابا الإنسان التي أداش العبادات بحال شي طقوس خاوية فارغة من الجوهر؟ لأن آش خاويا من مثل هذه الأمور من تعظيم الله تبارك وتعالى. إذن فحينما يقف العبد على هذه القوة وهذه العظمة في هذه الجنود مباشرة يعظم مسيرها ويعظم ربها. تعظم الله تبارك وتعالى مباشرة. إذن أول مكسب وأول آثار إيمانه هو أن الإنسان يمتلئ قلبه بتعظيم الله. هذا كما قلت سينعكس على سلوكه وعلى سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وبتلقاه بالتالي أش قاب الطريق ما يقدرش يدير الحرام وما يقدرش يفرط في الأوامر، تلقاه أش قاب الطريق. إذن هذا أول مكسب. المكسب الثاني ارتباط القلوب، ارتباط القلوب وتعلقها بالله. واش واش هذا عنده هذه القوة باش نرتبط بشي واحد غير الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن، لا عقلا بل ها أن يكون شرعا، لا يمكن أن ترتبط القلوب بقوة بقوة غير هذه القوة اللي هي قوة الله تبارك وتعالى، لا يمكن. إذن تولي العبد مباشرة يلقى نفسه أش مرتبط بالله تبارك وتعالى، لأنه دائما الإنسان يميل إلى الأقوى، والواقع خير دليل. تلقى الإنسان دائما يجنح ويميل إلى الأقوى، تصاحب الأقوى يميل إلى الأقوى إلى غير ذلك. إذن فترتبط القلوب، فترتبط القلوب بالله جل في علاه. وقل وقل من يتلمس مثل هذه الهدايات، فمثل هذه الهدايات هي خفية. ولذلك غادي يجينا وهذا مر معنا قضية لا حول ولا قوة إلا بالله، وصفها ربنا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة. كنز يعني آش شيء تخفى، يخفى على كثير من الناس. وبالفعل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، الحول كله في الله، والقوة كلها في الله. ما عندي شي حركة ولا كذا إلا الله تبارك وتعالى عوني. والقوة كلها فاش في الله، ما كاينش شي قوة غادي تفاش قدام القوة تاع الله تبارك وتعالى أبدا أبدا. إذن فترتبط القلوب بالله جل في علاه إثر هذا التعظيم وهذه الرؤية، ترتبط بالله وترجع إلى الله وتلتزم بمنهج الله ائتمارا بالأوامر وانتهاءا بالنواهي. إذن هذا المكسب الثاني، أن القلوب تتعلق بالله تبارك وتعالى، ما تتعلق بتشي قوة على الأرض، لأن كل هذا الشيء تتشوفه لا يساوي شيئا أمام قوة الله، لا يساوي شيئا أمام قوة الله. خص القلوب خص تعقد، تعقد على هذا على هذا الفهم. إذن ارتباط القلوب وتعلقها بالله جل في علاه. كذلك من الآثار الإيمانية التي يكتسبها العبد أن القلوب تثبت حينما ترى هذه القوة، من اللي تتشوف كيف الله تبارك وتعالى تنصر الأولياء تعو، وكيف الله تبارك وتعالى تيمشي الأمور، وكيف هذه الجنود تحمي وتذب عن المؤمنين، تولي الإنسان تيثبت، ما تيوليش عنده الشك في دينه. كي وصلنا الحال اللي وصلنا لي احنا دابا الان من خلال هذه الدعايات والاشاعات اللي تبتاش على وسائل التواصل، تيولي الانسان كاع تيشك في دينه، تيولي الانسان احيانا واش كاين كاع شي قدره، واش كاين كاع شي رب في هذا الوجود. قد يصل الى ما قالهاش بلسان المقال، تيقولها بلسان الحال، يا شوف المسلمين فين وصلوا، شوف كذا بحال. لا اياك إياك، عرف بأن هذه الجنود تاع الله تبارك وتعالى هي قضية آش، هي قضية تدافع وقضية وقت، تدافع بين الحق والباطل وقضية آش وقت. فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اشتهدك ثم، فسينفقونها بالتأكيد، ثم تكون عليهم حسرة. إمتى؟ بالله القضية هي قضية وقت. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن إياك يا عبد الله، إياك أن يتزلزل إيمانك، أثبت هذه مثبتات، تشوف هذه القوة مثبتات تثبت القلوب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. مثل هذه الأمور تزيدها الإيمان ثباتا. وأما المتزلزلون للمرة هنا ومرة هنا رادي لا تزيدهم إلا بعدا عن الله والعياذ بالله، لا تزيدهم إلا بعدا عن الله. كذلك من الآثار الإيمانية عدم اليأس والقنوط، عدم اليأس والقنوط. فمهما طغى الباطل ومهما علا فإن ربنا جل في علا حكم عليه بأنه آش إن الباطل كان زهوخا. مهما هي القضية كي قلتها قضية وقت. الآن تتبلك الأمور حسب عقلك وحسب كذا، كل شيء مشى فيها. هل الإيمان والإسلام والمسلمين مشوا لا إياك؟ لا، لا تيأس ولا تقنط. فإن لك ربا، فإن لك ربا. لا تقول كما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. مشينا فيها شوف قوة لبل العدو، شوفوا شوفوا شوف فين بنا نوصل. شحال خصنا احنا من سنة؟ خصنا واحد ألف سنة أخرى ولا شحال خصنا؟ عاد يلا توصل أو تكاد. لا لا لا لا، احنا ما تيأسوش. هذه الأمة ما تتعرفش اليأس، ما تتعرفش القنوط. إنا لمدركون. قال كلا، قال كلا. هل حل غادي نضرب بالعصا شويه تفرق البحر؟ لا لا لا لا، ما عرفتيش ما عرفتيش. هل كان يظن موسى عليه الصلاة والسلام أو خطر بباله أن هذه العصا بتكون جند من جنود الله وستكون سبب فرجه؟ لا لا، رغم أنه راه قال واحد الكلمة في الأول عصايا، عصايا. فبيبين الله تبارك وتعالى العصا التي نسبتها لك أما تتعرف فيها والو. بحال شي حاجه تقولهاش هاد البصره تعيانة، هاد السبرديله تعتيانة، هاد العصا تعتيانة، ولكن اش عرفتي فيها؟ ما عرفتي فيها والو. حقيقه الامر لا يعلمه الا الله. فهل كان يظن موسى عليه الصلاه والسلام ان الفرج سياتي من قبل هذا السبب؟ ما كان يخطر بباله. عنده حاجه وحده، شنو هي؟ ان معي ربي، ان معي ربي. تعلق القلب وارتباطه بالله. صاحبه لا يعرف اليأس، لا يعرف القنوط. ولو رأى السماء تنطبق على الأرض بيمشي فيها، بتنطبق عليه السماء، ها بيمشي فيها. لا لا، إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين، سوف يهدين. لا، سيهدين بالتأكيد وعن قرب. فأوحينا إليه، فأوحينا إليه. شتي المكسب؟ إن معي ربي. كيف بينصر الله تبارك وتعالى هذا الدين وكذا؟ لا لا لا، أنت اللي عليك واتبع المنهج تاع الله تبارك وتعالى. دير هذه نديرها، ما تديرش هذه ما نديرهاش. هذا هو اللي يكون الديدن تاعك. كيف سينصرك الله؟ ما تعرف. بأضعف شيء، بأضعف شيء قد ينصر الله دينه، لأن هذاك الشيء الضعيف إلى الله تبارك وتعالى قوة لن يقف الكون أمامه. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. شوف هذه مخلوقات اش توطع على الانسان برجليه وتتمشي. القمل، الضفادع، الجراد، ولكن هذه اش ماموره. فحينما تكون ماموره لا يقف امامها شيء، لا يقف امامها شيء. اذا انا لمدركون. قال كلا، قال كلا، ان معي ربي، إن معي ربي. نحتاج إلى هذه المعية ونحتاج إلى العمل لها. خص القلب يكون عامر، عامر بالإيمان باش يوصلهاش هذا إن معي ربي. من يقول من المسلمين الآن إن معنا الله؟ كي قلنا اش إنسان ولا حائر ولا اش متردد في أمره؟ إن معي ربي سيهدين. ويقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لا لا لا، لأن أبا بكر كان على درجة من الإيمان. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم أسفل لرأنا. يدير شي واحد شي طليله غادي يشوفنا، ماشي مشينا فيها. لا لا لا لا، هذه مراتب، هذه مراتب تتفاوت من الإنسان، يتفاوت فيها البشر بحسب إيمانهم. تجي شي كارثة ولا شي مصيبة، نسأل الله المعافاة للجميع، وتتشوفهاش العائلة تجمعوا بيفكوها، وتتلقى كل واحد تيهضر من منطلق إيمانه، من منطلق معرفته بالله تبارك وتعالى. لا لا مشينا فيها لا لا وتلقى شو واحد يقولون لا ما يمكنش واش الله تبارك وتعالى ما في الوجود تيديروا فيه الناس ها تيبان ليه مسكين قديم هذا ما عرف منين جاي واش الله ما في الوجود شرى الله كاين. فيستخف الناس بمثل هذه العبارات وقس وقس. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا أبا بكر متلطفا يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن معي ربي الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن معي ربي كل بيكون أنا معي القوة التي لا ترام ولا تغلب لا تغلب لا تغلب إن معي ربي. لذلك من الآثار التي استفدها المسلم وهو يقرأ والمؤمن وهو يقرأ ويتمعن في هذه الآية الكريمة أنه لا ييأس لا في عمله لا في عمله ولا في تربيته مع أبنائه ولا في سيره ولا في حياته عموما في سيره إلى الله ولا في ما تعرفش اليأس. المسلم لا يعرف اليأس لا يعرف القنوط لا يعرف القنوط. سيدنا زكريا كم دعا وكم دعا كم دعا وكم دعا ربه حتى وصل وبلغ من الكبر عتيا ها؟ فلما رأى ما رأى من مريم وقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء تجدد فيه الأمر مرة أخرى وجاء الأمل حاشا أن ييأس وأن يقنط. وجاء هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا كيف بتجي هذه البشارة وكيف الله تبارك وتعالى بيد ماشي سوق لا تسأل فين جاءت البشارة وهو يصلي وهو يصلي. لذلك أي حال كنت فيه إياك أن تيأس وإياك أن تقنط ما تعرف الله تبارك وتعالى باش يسر لك الأمور وباش يأيدك في أي حال كنت وبأي جندي سينصرك. أنت فقط كناش على الجدة كناش على الجدة. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك معاشر المسلمين والمسلمات من الآثار الإيمانية الخوف من الله الخوف من الله. فينبغي علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نحذر الظلم ونحذر كفران النعم وجحودها. إنسان متى يشوف هذه الأمم كيف أهلكها الله وجعلها عبرة وعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نرى كيف أهلك الله تبارك وتعالى بني النضير بعد أن كان الصحابة لا يظنون في يوم من الأيام أنهم سيخرجون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ظنوهم أن حصونهم مانعة مانعتهم وظن الصحابة أنهم أجلن يخرجوا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأرسل عليهم جندا من جنوده وهو الرعب وهو الرعب. باش بيتفادى الإنسان أي قوة قدما شهد القوة تاع الرعب اللي هياش جند من جنود الله. وقذف في قلوبهم الرعب كيف فعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم. تاير سير تاير قبط الطريق انت قبط الطريق إياك أن تمي. المسلمين دابا مشكلته ما شنو هما وما الدين ما كاينش داك التبسك تام كاين الخير الحمد لله ولكن بين الإنسان يزيد بقدر الإيمان بقدر ما تأتي النصرة. إن تنصروا الله ينصركم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ قوم لوط قوم لوط قوم مفسدون قوم مفسدون يأتون الذكران من العالمين، يأتون الفواحش يرتكبونها، فسلط الله عليهم عذابا من عنده، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. خل أي آج وما هي وما هي من الظالمين ببعيد كالمتوقع قلاج وما هي منهم، يعني قوم لوط، قال وما هي من الظالمين، فجاب الوصف هنا مقام ذكر القوم، جاب الوصف بمعنى أن كل إنسان صار وصار في هذا المسلك وغير وبدل فإن هذا العذاب ليس ببعيد منه. عندك تظلم، إياك والظلم رحمك الله. وما هي من الظالمين ببعيد، إذا الإنسان تسمع الدعاية واش بقي بيظلم؟ لا لا، تخاف من الله لأنه بعرفاش باش بيتسلط عليه الله تبارك وتعالى شي جندي من الجنود تاعه. وما هي من الظالمين ببعيد. ولقد أخذنا آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هما وانتما، إذا الإنسان يخاف يخاف من الله، تيشوف أشهد القوة تاع الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما عندوش نسب بينه وبين العباد تاعه. مشيتي في الطريق راه غادي ينصرك، تفوتي على الطريق منك الراسك. هذه واحد زي هذه سنة كونية، هذه معادلة ما فيها محاباة. مشيتي في طريق الله تبارك وتعالى تكون محسوب على الله. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من المسلمين لمن الله، تكون الله معك، تكون الله معك إلا قبلتي المنهج وإلا انتحتي منك الراس. وهذا هو الحال دابا اللي كاين. إذا من الآثار الإيمانية تكتسبها الإنسان الخوف من الله، كذلك من هذه الآثار الإيمانية تسلية القلوب وتخفيف الآلام والأحزان عنها. طبعا ما يصيب المسلمين الآن من الآلام والقتل والتشريد غير خافي على ذي لوب، أرخص الدماء الآن هي الكذا والدين اللي هو مقموع أكثر هو الإسلام إلى غير ذلك. إذا أنت تشوف هذا الشيء تشوف هذا الشيء وقع الآن وتشوف ما وقع قبل، فإن هذا من شأنه أن يدخل أن يخفف الوطأة على كثير من المسلمين الآن لتفطر القلوب تاعهم وتتألم من جراء ما يرى من إهانة المسلمين وأهل من إهانة الإسلام وأهله. إذا تولي هذه الأمور من تشوفها تعرف بأن القضية هي قضية غير وقت، فيخفف المصاب ويخفف الألم ويسلي القلب، لأن الإنسان من يتبع هذا الشيء اللي وقع دابا الآن في مناطق وفي بلاد العالم تولي القلب تاع الإنسان بغى يترتق. طبعا إذا كان الإيمان وكان اللي ما عنده مشكل داك الشيء تبقى على حسب. إذا تولي الإنسان المسلم الصادق المؤمن الصادق تولي يصيبه غم وهم، أحيانا يصبح لا يتلذذ لا بمأكل ولا بمشرب ولا بامرأة ولا بأي شيء. إذا يخف على رأسه، ما كاين رب، ما كاين الله تبارك وتعالى، راه هي هي هلكي قلنا مدافعة وهي قضية وقت. إذا فهذه بعض الآثار الإيمانية من خلال هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم أبواب فضله ومنه وكرمه وجوده، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة من عنده سبحانه وتعالى ومغفرة ورضوانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعد كلمة الحق والدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.